ناس خدارة تبر ولاد الغبر المنكر درت وفيا أغدرت بيا ما ترحموش درتو في ناس ماشي بشر قلوبكم محشر يا قلبو تاليا حتى لي تبغي يخرج لك خوف بلادم ولا قدام